إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه من المعلوم المقرر أن العبد لا بد أن يقتدي بأحد وأن يجعله أسوة له في حياته، وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده أجمع أن يتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومعلوم أن العبد إذا اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع صراطه واتبع سبيله واتخذ نهجه صلى الله عليه وسلم في الحياة فاز في الدنيا والآخرة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى باتباع محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن في نحو من 40 موضع، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. وألم يا عبد الله بأن الآباء والأمهات مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن تربية أبنائهم وشبابهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وليست مهمة الوالد أو الوالدة أن يأتي بالمال الذي يقتات به أبناؤهم وشبابهم حتى يتربوا ويتغذوا صحيا في هذه الحياة، ويتركوهم عن الغذاء الروحي الذي يغذي بهم قلوبهم حتى يفوزوا بالحياة بعد الممات، وهي الحياة الآخرة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية. ولذلك يتندم الكافر والعاصي بعدما يرى ما يرى من نعيم الله سبحانه وتعالى في الآخرة للمؤمنين المتقين الذين عملوا لهذه الحياة، فأطاعوا ربهم سبحانه وتعالى واتبعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وما كانت تلك الحياة الدنيا إلا كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: إلا لعب ولهو. فكل ما تمر به في هذه الحياة الدنيا يعتريه من اللهو واللعب وغير ذلك، فإذا طوع المسلم وقته للحفاظ على دينه والتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى كانت حياته أجمع قربة إلى ربه سبحانه وتعالى، فعاش جنة الآخرة قبل أن يحياها لأنه أطاع ربه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة. فمهمة الآباء من تربية الأبناء والشباب أن يغذوهم روحيا، أن يعلموهم نهج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أرادوا أن يفعلوا طاعة أو عبادة كانت عباداتهم موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أزاهم الشيطان اللعين لاقتراف معصية أو كبيرة أو ذنب أو موبقة أو جريرة تذكروا أن الآخرة خير لهم مما يفعلون. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة الفرقان بأن الحياة الآخرة خير من الدنيا بكثير كثير، وأن العبد إذا تذكر أن الجنة هي خير له مما يفعله في هذه الدنيا فإنه ينزجر عن المعصية والذنب وينزجر عما يفعله بعباد الله الصالحين. واعلم يا عبد الله بأن الأذى والظلم الذي يقع على الحيوانات العباد مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة في قطة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذا في شأن الحيوانات، أن امرأة دخلت النار في هرة قتلتها لا أطعمتها ولا تركتها وحدها تسرح في أرض الله سبحانه وتعالى تأكل ما تأكل. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما صبيانا قد نصبوا طيرا اتخذوه هدفا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا من الروح غرضا وهو من الطيور، إذ إنهم يؤذونه فيضطرونه إلى الهرب أو إلى قتله. فإذا كان ظلم الحيوانات بما يقع عليهم من بني البشر مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى، فكيف بالذي يقتل عباد الله سبحانه وتعالى من المسلمين الطائعين، فكيف بالذي يقتل المؤمنين؟ واعلم يا عبد الله بأن القدوة السيئة في هذه الحياة الدنيا إنما تجر على العباد ما تجر مما تحياه في دنيا الناس اليوم. فتجد الشاب المسلم يقتدي بالفجار المنافقين الفساق من الممثلين والممثلات، فتجده يلبس سلسلة أو غير ذلك، يرتدي ما يرتدي مما لا يحل له أن يصلي به من البنطال المقطع أو غير ذلك. تجد الفتاة المسلمة ترتدي ما ترتدي من الملابس الضيقة التي تستدعي الشباب إلى أن ينظروا إليها، وهي آثمة وأبوها آثم على إخراجها بهذه الملابس. فإذا كانت قدوة الشباب الممثلين والممثلات لاعبي الكرة الكفار والمشركين، فماذا سينتج من شباب المسلمين إلا ما تراه في دنيا الناس اليوم؟ واعلم يا عبد الله بأن الله تعالى حذر عباده أجمع من أن العبد إن اتخذ صاحبا أو صديقا أهلكه فأدخله النار أنه يتندم على ذلك. فقال الله تعالى في كتابه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وسأضرب لك مثالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا إلى أن يدخل في الإسلام العظيم، فلما شارف على الموت ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه أبو جهل مع أبي طالب وغيره من المشركين، فكان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى دعاية الإسلام إلى أن يوحد الله فلا يعبد مع الله غيره. وهذا ما يجب على البشر، على العباد، على الآباء والأمهات أن ينصحوا به أولادهم. فأول شيء تنصح به ابنك وبنتك أن تعلمه كيف يعبد ربه فلا يتخذ مع الله شريكا ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يفعل ذلك إذ هو معصوم صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان هذا الخطاب موجه لأفضل خلق الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، إن أشرك مع الله غيره وحاشاه إذ هو معصوم ينسف الله تعالى جميع عمله. وقال الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنه يفعل بأعمالهم ذلك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. فلو عبد المرء ربه 1000 سنة ثم أشرك مع الله غيره ولو ثانية واحدة، لو أشرك مع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسفت هذه الثانية من الشرك عمل 1000 سنة إذ عمل عملا لغير من يستحق. فإن المستحق بالعبادة وحده هو الله سبحانه وتعالى، وكل ما يعبد من دون الله إله باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فأول ما يجب على العباد، على الآباء والأمهات، أن يعلموا أبناءهم كيف يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى فلا يتخذوا مع الله شريكا في عبادته ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو دونه من البدوي والحسين وغير ذلك مما هو منتشر ذائع بين الناس ولا يخفى على أحد. وهذه كانت أول وصية لقمان عليه رحمة الله، فإنه لما وصى ولده أول وصية قال لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، لأن المرء إن اتخذ مع الله شريكا في عبادته فقد اتخذ مع الله شريكا في عمل هو خاص بالله سبحانه وتعالى. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب وقال له يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان صديق السوء، صاحب السوء، خليل السوء أبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يردد دعوة الحق قل لا إله إلا الله، وصديق السوء يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما كان من أبي طالب إلا أن قال في آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنع عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له أن يستغفر لمشرك مات على الشرك والكفر ولو كان عمه أبو طالب. فهذا مثال حي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ اتخذ أبو طالب قليلا من أخلاء السوء من الأصدقاء المجرمين من الأصدقاء المشركين فأرداه وأوبقه وأدخله النار. فابحث عن صديقك يا عبد الله، وابحث عن أصدقاء ولدك يا عبد الله، فإن هذا ليس تخوينا لك منهم، وإنما هذا من قول الله تعالى ولكن ليطمئن قلبي. فابحث عن أصدقاء ولدك، وابحث عن أصدقاء ابنتك، فإن الأولاد يغري بعضهم بعضا. فتجد الشباب الشاب المسلم يرتدي ما يرتدي من الملابس الحسنة، فإذا سار مع فلان أو فلان جره مرة إلى ملابس السوء، ومرة إلى المقهى، ومرة إلى السينما، ثم بعد ذلك لا تسأل عن ابنك، فإنه سار في طريق الغواية فأرداه صاحبه وأهلكه في دنياه وأخراه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن صداقات المدرسة والجامعة إنما ينتج منها حالين اثنين لا ثالث لهما، فإما أن يصاحب المرء قرينه ومن على دينه، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر في الحديث الصحيح أن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فيصادق العبد الطائع العابد القريب من ربه، فيكون هو وأخوه المسلم سواء في الطاعة والعبادة، والضد بالضد، فيصادق العبد من الخلان والأصدقاء والأصحاب الفاسدين، فيجره ذلك إلى المعصية تارة، والذنب تارة، والقتل تارة، إلى أن يهلك هذا العبد دنياه وأخراه، فيصبح من أصحاب النار عياذا بالله. واعلم يا عبد الله بأن أهم ما ينبغي على الآباء والأمهات توعية الشباب ببعض المحرمات التي حرمها الله تعالى في كتابه فجعلها من أعظم الكبائر. واعلم كذلك بأن أذية المسلم فقط الأذية بسب أو شتم أو إشارة بسلاح، إن هذا من أعظم المحرمات التي نهى عنها الشرع، فقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا. انظر إلى هذا اللفظ القرآني الذي يؤذي المؤمن أو المؤمنة فقط بسب أو شتم أو غير ذلك، احتمل بهتانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا المسلمين، فإذا كانت الأذية نهى عن الشرع وجعلها من البهتان عياذا بالله، فكيف بأن يشير المؤمن إلى أخيه المؤمن بسلاح أو غير ذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا واجب على الآباء أن يعلموا الشباب والفتيات بما حرمه الله تعالى من الكبائر، فإن قتل المسلم لأخيه المسلم من أعظم المحرمات، بل من ورطات الذنوب التي إن وقع فيها العبد فإنه قد أوقع نفسه في النار عياذا بالله. فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك في كتابه بقوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإذا كان الذي يقتل كافر معاهدا من المعاهدين مشركا من المشركين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرح رائحة الجنة. فكيف بالذي يقتل مؤمن يقتل مسلم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. فأين الآباء والأمهات الذين يسعون لجلب أرزاقهم من الحلال، وهذا من أنعم النعيم للشباب؟ أين هم من تغذية الشباب روحية فيعلموهم دين الله رب العالمين؟ فهم مسؤولون عنهم أمام الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فليست مهمة الأب وليست مهمة الأم أن ترعى شبابها وبناتها وأبنائها في البيت فقط، وليست مهمة الوالد أن يأتي بالرزق الحلال فقط، بل عليه أن يعلم ابنه طاعة الله تعالى، وعليها بأن تعلم ابنتها عبادة الله تعالى، وعليهما أن يعلم أبناءهما ما هو محرم في شرع الله تعالى. فإن القدوة السيئة من الممثلين الفجار الذين يتقاضون الأموال بالمليارات هدفهم واحد، هو إضلال الشباب عن صراط الله سبحانه وتعالى. وماذا يفعل الشاب المسلم أو الفتاة المسلمة وهم يرون أرذل خلق الله من الكفار والمشركين أو الفساق والمجرمين أو الممثلين والممثلات؟ معهم ما معهم من أمور الدنيا، ثم هدفهم واحد: إهلاك الشباب عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتخذ المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة فاز في دنيا وأخرى. وإذا كان أبوه قدوة حسنة فاتخذه الولد واتخذته البنت قدوة لأنه صالح فاز في دنيا وأخرى. وإذا كانت الوالدة إذا كانت الأم امرأة صالحة فاتبعتها البنت بارتداء ما أمر الله به من الملابس فازت في دنيا وأخرى. خلافا لما تراه في دنيا الناس اليوم من أنك ترى في ساعة من ليل أو نهار فتجد البنات إلا من عصم الله يرتدين البنطال الذي هو يجسم العورة، وهذا يراه الأب ويراه الأم ولا يزجر عن ذلك، فإنك مسؤول والله أمام الله عن خروج تلك البنت وهي ترتدي ما ترتدي من الملابس وكأنها تقول للشباب إني قد تزينت لكم فانظروا إلي، فهي تكون كبقرة بني إسرائيل صفراء فوق فاقع لونها تسر الناظرين، فتخرج البنت بما تخرج به من الملابس وأبوها الذي في العمل لم يرها وأمها التي في البيت رأتها في بيتها مسؤولان أمام الله تعالى عن خروجها بذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول في الحديث الصحيح بأن المرأة إن تعطلت وخرجت فمرت بقوم فشموا ريحها فهي زانية، فكيف بالبنات الذين يفعلون ما يفعلون وهذا لا يخفى على أحد؟ فراجع نفسك يا عبد الله في تربية ابنك، وراجعي نفسك يا أمة الله في تربية ابنتك، فإنكم والله مسؤولون أمام الله تعالى. وما ينتج من المحرمات من قتل أو سب أو شتم أو غير ذلك بين الشباب والبنات إنما هو لفقدهم القدوة التي يقتدون بها، فإنهم نشأوا على الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية والتلفاز وغير ذلك، فيرون الفجار والفساق والمجرمين يقتل بعضهم بعضا ثم يخرج يشتم بعضهم بعضا ثم ما معه من وساطة فيخرج يفعل ويفعل ويخرج. فإذا كان الأب أو الأم هو القدوة للأبناء صلح المجتمع، وإنما البيت هو المجتمع الأصغر الذي ينتج منه المجتمع الأكبر، فإذا كان البيت خرب بما فيه من أب لا يصلي أو امرأة متبرجة تلبس ما تلبس في يوم زيارتها أو خروجها لأبيها أو أمها، فماذا ينتج من البنات أو الشباب أو غير ذلك؟ فاتق الله يا عبد الله وكن قدوة حسنة لأبنائك، فإنك مسؤول عنهم أمام الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. الله